أسمو بأبي أعلى الرتب هو لي دوما نبع الأدب أسمو بأبي أعلى الرتب هو لي دوما نبع الأدب أبي يفديني أبي يحميني أبي يفديني أبي يحميني هو يهديني ويربيني هو يهديني ويربيني أسمو بأبي أعلى الرتب هو لي دوما نبع الأدب أسمو بأبي أعلى الرتب هو لي دوما نبع الأدب ويقومني إن أخطأت ويشجعني حين أصبت ويقومني إن أخطأت لا يضربني ويؤدبني كم يفرحني ويعلمني لا يضربني ويؤدبني كم يفرحني ويعلمني لا يضربني ويؤدبني كم يفرحني ويعلمني أسمو بأبي أعلى الرتب هو لي دوما نبع الأدب أسمو بأبي أعلى الرتب هو لي دوما نبع الأدب هو في قلبي في الحنايا كم أكرمني بالهدايا هو في قلبي في الحنايا كم أكرمني بالهدايا هو في قلبي في الحنايا كم أكرمني بالهدايا كم أكرمني بالهدايا أسمو بأبي أعلى الرتب هو لي دوما نبع الأدب هو لي دوما نبع الأدب